12 لما نقول لك إذا رجت الأرض رجا ألف مرة ألف ألفين ثلاثة مرة يا بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون يا السابقون السابقون هنا ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سور موضونة متكئين عليها متقابلين يا شاك ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ثلة من الأولين وقليل متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب لا يصدعون عنها ولا ينزفون يتكلمون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. يا عم لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. وحور عين. وحور عين. وحور عين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء ده كلام. مش عارف ايه القرارات الحلوه دي. الله يسعدك الله عليك يا رب. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور النعيم وحور النعيم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وحور عين وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال يا سلام ما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يا سلام ما تسمع ما ده واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مخضود وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وظل ممدود وماء مسكوب لا مقطوعة وظل ممدود وماء مسكوب وماء وفرش مرفوع إنا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله.